بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة، سورة الضحى، والتي تليها سورة الشرح، لم نشرح لك صدرك، موضوعهما واحد، وهي في بيان إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ختم كل من السورتين بأوامر ومواعظ للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والخطاب للنبي كذلك هو خطاب، إذا لم يكن خاصا فهو لجميع الأمة. سورة الضحى مكية. يقسم الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة، قال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. هذا القسم، والمقسم عليه: ما ودعك ربك وما قلى. وإقسام الله تبارك وتعالى، الله يقسم بنفسه ويقسم ببعض مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإذا أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه فهو الرب العظيم الإله الذي لا إله إلا هو، كقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله يقسم بذاته سبحانه وتعالى، وأنه سائل كل أحد عن عمله. وقد يقسم بمخلوقاته، وقد ليجعل هذا المكان آمنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذا البلد الذي جعله الله تبارك وتعالى بهذه المثابة يأمن فيه كل ساكن فيه من إنسان وطير وشجر وعشب نابت، لتكون هذه جزيرة الأمان، كما قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكان من يعني رحمة الله تبارك وتعالى ومن توفيقه في هذا الأمن أنه يعني جعل هذا الحكم حكم شرعي ديني، وكذلك حكم كوني قدري، حكم كوني قدري. فالعرب وإن كانت كفرت بعد إسماعيل عليه السلام بدهر، وارتدت عن الدين كله وأنكرت يوم القيامة، إلا أنه بقي تعظيم البيت باقي، وبقي تعظيم الحرم بقي باقيا، حتى إنه كان رجل منهم يعني يلقى قاتل يعني أبيه وقاتل أخيه في الحرم لا لا لا يمسه حتى يخرج من أرض الحرم، بعد ذلك يقتتله. فكان هذا من يعني جعل الله تبارك وتعالى الجعل الكوني القدري كذلك لهذه البقعة يعني العظيمة من الأرض آمنة على هذا النحو، ومعظمة حتى من الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. مكة البلد الحرام يقسم الله تبارك وتعالى فيها، والآيات النازلة هذه في هذا البلد قال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، المشار إليه مكة البلد الحرام، وأنت حل بهذا البلد، وأنت الخطاب للنبي محمد صلوات الله والسلام عليه، حل بهذا البلد، قال حل يعني حال به، قال حال به موجود فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني حال بهذا البلد الذي يعني أنزل الله تبارك وتعالى على هذا النبي رسالته لتكون مكة هي منطلق يعني الهدى والنور بالرسالة الخاتمة إلى آخر الدنيا، إلى آخر الدنيا تكون هذه، فهي أم القرى، فهي أم القرى. وهذا البلد الحرام الذي يقسم الله تبارك وتعالى به، هذا النبي قد حل فيه ليكون صلوات الله وسلامه عليه هو يعني المنقذ للبشرية بالرسالة التي ينزلها الله تبارك وتعالى عليه، وأنت حل بهذا البلد. وقيل أنه حل به أن الله أحل له يعني حرمة هذا البيت ساعة من النهار، وكون هذا يعني بشرى له بأنه عندما يخرج من مكة سيعيده الله تبارك وتعالى إليها، وتحل له ساعة من النهار حتى يعني تدخل مكة إلى أرض الإسلام بعد أن يعني تسبب أهلها في هجرة النبي منها صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة: إن مكة حرام، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي، يعني أن يقاتل فيها، وإنما أحلت لي ساعة من النهار بس، يعني حتى يدخل مكة هديد. وقد دخلها النبي صلوات الله وسلامه عليه بغير حرب تقريبا، بعد أن دعا الله تبارك وتعالى وهو في المدينة أن يأخذ بسمع قريش فلا تسمع بقدومه، ولذلك فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، ولم يحصل فيها إلا يعني قتال قليل جدا، حتى دخلها على أنها ثمرة معجلة وحسنة معجلة لهذا العبد في الدنيا. وقد قال العبد الصالح سليمان عليه السلام: وقد مكنه الله تبارك وتعالى وأعطاه ملك عظيم وقدرات ما لأحد، منها أنه يعني نقل له عرش بلقيس إلى بيت المقدس في لمحة البصر، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال جل وعلا: فلما رآه مستقرا عنده، يعني لما رأى عرش بلقيس مستقر عنده وقد جاءه من سبأ في أقصى اليمن إلى مكانه في بيت المقدس في لمحة بصر، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فقال: هذا الذي مكنت به إنما هو من فضل ربي، وهو للابتلاء، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. فليس توسعة الرزق وتضييقه إنما هي توسعة الرزق، إنما هي دليل وعنوان من إكرام الله تبارك وتعالى للعبد، وليس تضييق الرزق إنما هي دليل على إهانة الله للعبد، فلا، إنما هذا كل هذا ابتلاء واختبار لحكم يعني يريدها الله تبارك وتعالى. فقد يكون عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الطيبين ويضيق عليه في رزقه، فيبقى رزقه ضيق عليه، وهذا لأن يكون هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أن هذا أنفع لقلبه وأبعد له عن الانشغال بهذه الدنيا والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. وربما لو وسع الله تبارك وتعالى عليه لفتنا ولضاع عليه يعني خير كثير، فالله أعلم بالعباد، هو سبحانه وتعالى يبتلي عباده كيف شاء، ومن ابتلائه بالعباد ابتلاه عباده سبحانه وتعالى أن يوسع يعني على من يشاء ويضيق على من يشاء، هذا كله إنما لحكم عظيمة. ف فالإنسان الجاهل الذي يظن أنه أن الله تبارك أنه إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ليس الأمر هكذا ولا هكذا، الله قال كلا. ثم وجه العباد سبحانه وتعالى إلى يعني فعل الخير الذي ينبغي أن يصنعوه ويفعلوه، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، يعني هذا حال الناس أنهم في هذه الدنيا هذه اليد. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وإكرام اليتيم فرض فرضه الله تبارك وتعالى، وإهانة اليتيم وإذلاله يعني جريمة عظيمة. اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، فالذي يموت أبوه دون البلوغ هذا يتيم، واليتم دائما محل ذلة، وقد يكون كذلك سبب فقر وآفة، لأن مات الكاسب الأب. والله تبارك وتعالى أمر بإكرام اليتيم ونهى عن أذيته، وأن دع اليتيم هذا يعني كبيرة من الكبائر. فالله قال يعني يرشد عباده سبحانه وتعالى أن هذا فعلهم وأن هذا لا ينبغي لهم ولا يصح منهم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، والحال أن الواجب على العبد أن يكرم اليتيم لله سبحانه وتعالى. ولا تحاضون على طعام المسكين، الحض هو الحث بشدة على طعام المسكين، يعني أن يحث بعضكم يعني يحث بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين. والمسكين هو الفقير المحتاج الذي لا يفطن له ولا يؤبه له، اللي هو متعفف، كما جاء في الحديث ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يعني غنى يغنيه عن سؤال الناس يعني وعن في عن حاجته فيدفع عنه الحاجة، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن له لا يفطن الناس له فيتصدقون عليه، لأنه كما قال تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم من تواضعهم وظهور يعني المسكنة على وجوههم، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا الحظ يعني أرشد الله تبارك وتعالى عباده، وجه عباده إلى أن يعني يتحاض يحض بعضهم بعضا على طعام مسكين، لأن هذا باب عظيم من أبواب الخير، والله تبارك وتعالى يخبر هنا أنهم لا يفعلونه. يعني هذا لأن الكفر رأس الخطايا، فالكفر يجمع كذلك غلظ القلب وقساوته، وكان الكفار يقولون أن نطعم من لو يشاء الله أطعامه، فهذا شحهم لمال جعلهم مالهم لأنفسهم وشحهم به. فيخبر الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار غلاظ القلب بأنهم لا يكرمون اليتيم، ولا قال ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث ما يخلفه الميت من بعده، ميراثه، فيأكلونه أكلا لما يعني يلمونه يعني أكل كامل، علما أنه كان ينبغي لمن يرث المال عن الميت أن يتعظ وأن يتذكر، وأن هذا يعني قد ترك ماله وانتقل عنه وتوفي عنه، وأني سأكون كذلك، وأني حتما أن كل إنسان سيلاقي مثل هذا المصير، يموت ويخلف ماله، لكن لا اعتبار. تأكلون التراث، تلمون ما ترك الميت ويأخذونه بكليته، ولا يعني يزهدون في شيء منه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. المال كل ما يتمول وينتفع به، كل ما ينتفع به أي نفع فهو مال، طعام، شراب، لباس، بناء، أرض، كل هذا مال. فتحبون المال هذا الذي يتمول وينتفع به تحبونه حبا جما، حبا كبيرا. وكل هذا مع الكفر ومع نسيان يعني يوم القيامة اليوم العظيم. ثم قال جل وعلا كلا، يعني زجر ونهاية لهذا، إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يعني يا أيها الإنسان أنت اللاهي قاسي القلب الكافر بالله تبارك وتعالى الذي لا تكرم يتيما ولا تحض على طعام مسكين وتجمع، جاءك ميراث من وارثك فتجمعه جمعا كاملا ولا تخلف منه شيئا وتحب المال حبا جما، هل فكرت فيما سيأتي من يوم القيامة؟ كلا لا تفعل. إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه الأرض ثابتة المستقرة التي أنت عليها والتي يركض الإنسان فيها ليجمع هذا المال، يأتي وقت تدك دك، والدك الهدم، ويعني سقوط الأعلى إلى الأسفل لينضغط فيه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا بعد دك، فتدك دك مرة بعد مرة بهذا الزلزال العظيم الذي يزلزلها بالنفخ في الصور. هذا أول يعني نفخة في الصور لأحداث يوم القيامة، تتهدم هذه الأرض كلها فتدك دك، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها العظيم وأخرجت الأرض أثقالها. وقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة يتهدم بكل ما فيها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، وهنا يعني جاء تسمية الله تبارك وتعالى ربك على عن الله، وقال وجاء الله صفا صفا قال ربك، وكل هذا يعني في تعظيم شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أن هذا ربه، هذا فعل ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنشأه والذي حمله هذه الرسالة وأرسله إلى هؤلاء القوم يعني الذين عاندوه وكذبوه وفعلوا، فهذا صنيعه سبحانه وتعالى. وجاء ربك يعني يا محمد والملك صفا صفا، الملك اسم جنس اللي هم الملائكة، صفا صفا. قد جاء في الحديث أن كل سماء تطوى وتنزل ملائكته فتصف صفا محيطا بأهل المحشر، ثم تكشط وتزال السماء الثانية وينزل يعني ملائكتها فيكونون صفا ثانيا، وهكذا إلى السابعة. وجاء ربك والملك الملائكة صفا صفا، ومجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. ولا شك أنه كل صفات الله تبارك وتعالى لائقة بذاته، وكيفياتها لا يعلمها العباد، لا يعلم العباد كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات، فلا يسأل عن صفة من صفة الله بكيف قط، أي صفة من الصفات سواء الله تبارك وتعالى وكلامه وسمعه وبصره لا يقال كيف يسمع ولا كيف يبصر ولا كيف يستوي، لا، لأن هذه الكيفيات غير معلومة، غير معلومة لنا، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة، فنؤمن بالصفة ولكننا لا يعرف العباد الكيفية، فلا يقال كيف يتكلم الله، الله يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكيف يسمع الله وكيف يبصر الله تبارك وتعالى وكيف يأتي، فهنا لا يقال كيف يأتي وكيف هذا المجيء، ما كيفية هذا المجيء، لا يعلم الكيفية، وإنما يأتي الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني والحال أن الملائكة قد صفوا صفوفا لمجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. ثم قال جل وعلا: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم، جيء بالبناء لما لم يسمى فاعله. وقد جاء في الحديث، حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود في مسلم وعند الترمذي، حديث صحيح، أن النار يؤتى بها للناس وهم في المحشر، وهم في هذا الموقف، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونه. وهذا الوقت الذي يعني يشيب فيه الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله يذكر بهذا الموقف العظيم الصعب الشديد ويقول للإنسان: يا أيها الكافر أنت الله الذي لا تحض على طعام مسكين ولا تكرم يتيما وتأكل التراث أكلا لما وتحب المال حبا جما ولم تفكر ولم تنظر إلى هذا اليوم الآتي. يقول الإنسان عندئذ، قال الله يقول: يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ما مضى من كل هذه إجرامه وأنى له الذكرى، وماذا يفيده الذكرى في هذا الوقت. أخونا إن شاء الله سنكمل السورة في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم. كذا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.